السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تشتهون شربة هنيئة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجوار المصطفى في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي أعلى عليين في جنات رب العالمين؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، ولكن ما السبيل؟ كيف نفعل؟ وماذا نصنع؟ في أي طريق نمشي؟ وأي سبيل نسلك؟ وعلى أي الأبواب نداوم الطرق لنلج؟ ذكرت أسبابا في الحلقات الماضية للفوز بهذه الكرامة، وفي هذه الدقائق المباركات أذكر سببا آخر لو عملنا به أفضى بنا إلى جوار الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا السبب الذي يفضي بنا إلى هذه الكرامة؟ إنها الأمانة. الأمانة، يا من تريدون الفوز بجوار الصادق الأمين كونوا أمناء. وربنا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اسمع اللي جاية: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بين رب العالمين أن من صفات الذين يفوزون بالفردوس الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والفردوس أعلى درجة في الجنة، وأعلى مكان في الفردوس مكان النبي محمد، الوسيلة مكان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كل من كانت درجته في الجنة هي الفردوس فهو من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. الأمانة يا عباد الله، الأمانة، الأمانة كلمة ضخمة لا يقوى على حملها مهازيل الرجال. الأمانة فضيلة كبيرة لا يقوى على حملها مهازيل الرجال. وقد ضرب الله مثلا لضخامة الأمانة فأبان لنا أنها تثقل الوجود كله، فقال عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما من أحد فينا إلا وفي عنقه أمانات، ما من إنسان إلا وفي عنقه أمانات. فالدين أمانة في أعناق العلماء، والرعية أمانة في رقاب الحكام، والعدل أمانة في يد القضاء، والشهادة أمانة في يد الشاهد، والمريض أمانة في يد الطبيب، والتلميذ أمانة في يد المدرس، والزوجة والأولاد أمانة في عنق الزوج. ما من أحد فينا إلا وفي عنقه أمانات. ومن علامات القيامة ضياع الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانات فانتظر القيامة. ماذا قال ربنا في شأن الأمانة؟ وماذا قال نبينا في شأن الأمانة؟ قال رب العالمين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نزلت هذه الآية في يوم فتح مكة، أخذ النبي مفتاح الكعبة من عثمان ابن طلحة الداري سادن الكعبة، ودخل إلى الكعبة وطهرها من الذي فيها، ثم صلى فيها. فلما خرج قال له عمه العباس: يا ابن أخي، أعطيني مفتاح الكعبة فتضم سدانة البيت مع سقاية الحاج إلى بني هاشم. فقال النبي: لا، هذا يوم تؤدى فيه الأمانات، أين عثمان بن طلحة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فأعطاه المفتاح وقال له: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى هذه اللحظة مفتاح الكعبة في بني شيبة في أحفاد عثمان بن طلحة الداري. هذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي أخبر أن مفتاح الكعبة سيظل في هذه العائلة إلى يوم القيامة. معنى كده أن العائلة هذه سيمتد نسبها ولن تنقرض ولن تزول، والعائلة موجودة، والعائلة موجودة إلى الآن. فهذا من الإخبار بالغيب، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. ماذا قال الله أيضا في شأن الأمانة؟ قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كيف يخون العبد ربه؟ بأن يعبد غيره، يسأل غير الله، يستعين بغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، هذه خيانة لله. يحكم غير شريعة الله، كل هذه خيانات لله. أفيخلق ربنا ويعبد غيره؟ أفيخلق ربنا ويحتكم لملك سواه؟ أفيخلق ربنا ويحكم في الخلق شرع غير شرعه؟ هذه خيانة ورب الكعبة، خيانة لله، خيانة لربنا، تجعل هذا الولي له النذر. وإذا امرتك ما بتخلفش تذبح لفلان، واحد ظلمك تروح تبعت الشكوى عند فلان. الولي ده بيرفع المظالم، وده بيجيب الخلفة، وده بيوسع في الرزق، وده بيخفف العيانين. فماذا تركتم لله عز وجل؟ جعلتم ربنا إلها معطلا جل جلاله؟ هذه خيانة لله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، تحتكموا الغير شرع ربنا. وربنا يقول: ألا له الخلق والأمر، يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يقول: إن الحكم إلا لله. هذه خيانة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. كيف يخون الإنسان الرسول؟ بأن ينشر البدع ويعمل بالبدع ويبتدع في دين الله ويحارب السنة ويحارب المتمسكين بالسنة. هذه خيانة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يصيح فينا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتكلم الله عن خيانة البائعين، عن خيانة التجار، فقال عز من قائل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون. تجار خونة، باع سراق خونة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الخائن كيف حاله في الآخرة؟ حاله كل حاجة سرقها تيجي فوق دماغه في الآخرة، كل حاجة خان فيها الأمة ونهبها يجي شايلها على دماغه في الآخرة. قال ربنا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الحض على الأمانة والتحذير من الخيانة؟ روى البخاري في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ فسكت النبي حتى قال بعض الصحابة: لم يسمع. وقال بعضهم: بل كره ما سمع. ثم قال: أين تراه السائل عن القيامة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد، وفي رواية أسند، والمعنى واحد، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يعني إيه؟ يعني يخون الأمين ويؤمن الخؤون، يعني يصدق الكذوب ويكذب الصدوق، يعني زمن الرويبضة. من هم الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا القيامة، كيف إضاعتها؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. نلاقي وزير طبال، هو وزير تاني رقاص، يبقى حاميها حراميها. لما يحصل كده يبقى القيامة قربت قوي. إذا أسند الأمر إلى غير أهله. واحدة راقصة، راقصة استضافها مذيع قديما، قعدت تدش كالطاحون ساعة تتكلم عن تاريخ جهدها في الفن، وكيف أن الرقصة رسالة سامية وفن راقي. في آخر الحلقة الواد المذيع قال لها: أنا عايزك بقى تبص للكاميرا كده وتقولي كده نصيحة لبنات المسلمين. بيطلب نصيحة لبناتنا من مين؟ من رقاصة. رقاصة الراقصة هتنصح بناتنا؟ طب الراقصة لما تنصح تنصح ازاي؟ طبعا تنصح على واحدة ونص، مش راقصة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا طلبت النصيحة ممن يحتاج إلى نصائح. هذا كله من أمارات الساعة. تجد واحد تافه مش حافظ ربع من القرآن ويتكلم في الشريعة ويتكلم في علوم الشريعة، ولك ده مش عاجبني وده لا يوفق عقلي. انت عارف حاجة أصلا؟ ده انت بتفك الخط بكماشة، ده انت لسه على أول الطريق، ده انت ما شفتش الطريق أصلا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هو مش مرة مذيعة، استضافت واحد ممثل برضه وقعد يتكلم يجي ساعة في برنامج إذاعي، وبعد ما خلص قالت له: حضرتك قل لي كده الحكمة المأثورة اللي انت تمشي في ضوئها. قال: والله يا ست المذيعة، أنا أسير في ضوء قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المذيعة المثقفة: صدق الله العظيم، يا حلوتك. هي دي آية يا بنتي؟ دي يا بنتي لا آية ولا حديث. انتوا بتعاملين زي الراجل اللي دخل عليه طالب علم بيقول له: اقرأ في القرآن يا أخي، ده انت شايفك حاطط مصحفين عندك في المكتبة، أحل حلال وحرم حرامه. قال له: انت حافظ كم جزء؟ قال له: انا حافظ 30 جزء. قال له: انا حافظ 40 جزء. هو المصحف 40 جزء؟ يا كذاب يا أخوانا، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. كذا روى الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. يعني الخائن كافر؟ خين الأمانة كافر؟ لا، إيمانه ناقص، عايز نقل دم إيماني، ده بيخلص. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أما تجد الطبيب يسرق كلية المريض، ده عنده دين، ده عنده إيمان. أما تجد مهندس مرتشي أو لص يسرق في الأسمنت والحديد وعنده زبيبة قد كده، ده عنده دين أصلاً؟ ده عنده أمانة. أما تجد مدرس يقول للعيال اللي مش هيخش المجموعة هسقطه، ويخش عنده ولد المجموعة، ولد أصم أبكم جهول ياخد الدرجات النهائية بقدرة قادر، مش دي خيانة؟ الخيانات أنواع. وروى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللي جاي ده بقى كلام خطير جدا، قال: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أما وزير، أما رئيس، أما ملك، أما أمير يعي الناس وفي الأمة من هم أفضل منهم كفاءة وأمانة ودين، هذه خيانة. لما الريس يبقى أهم حاجة عنده يولي أهل الثقة وينحي أهل الكفاءات، دي خيانة. لما الوزير يجيب محاسيبه وقريبه ويخلي ده كذا وده ومرتبات بعشرات الألوف وفي الأمة من هو أكفأ وأعلم وأأمن، هذه خيانة. وعشان كده بنقول الرئيس الجديد اللي جاي: يا سيادة الرئيس، ولي المناصب لأهل الكفاءة والأمانة لا لأهل الثقة. الحديث مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وعلمنا نبينا أن من صفات المنافقين خيانة الأمانات، فقال فيما صح عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اللي خان ده ما عندوش دين يحكمه، أنا عندي دين يضبط سلوكي، لا أقابل الخيانة بالخيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، مش تبقى موظف معادك من 8 لـ2 10 ما لقاكش في المصلحة، ليه يا عم؟ يقولك على قد فلوسهم، هذه خيانة، هذه خيانة. المسلمون عند شروطهم، ليه خنت الشرط؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة من صفات الأنبياء والملائكة. جبريل عليه السلام لقبه إيه؟ الروح القدس. إيه كمان؟ الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، أمين وحي السماء من؟ جبريل عليه السلام. الأمانة من صفات الملائكة ومن صفات الرسل. ده النبي محمد يا أمة الإسلام كان العرب يلقبونه قبل البعثة بإيه؟ الصادق، بالصادق الأمين. النبي كان أمين في كل حاجة، في كل شيء تجد أمانة النبي. أمانته في التبليغ، ما كتمش حرف مما أمره الله ببثه في الناس. وربنا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كنت قطعت له شرايينه. النبي مات شرايينه غير مقطعة. يبقى بلغ الرسالة ولم يكتم منها حرفا أبدا. هذه أمانة أيضا، أمانة البلاغ. النبي لما هاجر ترك عليا في مكانه لعلتين: الأولى مخادعة للكفار والحرب خدعة، الثانية ودي مهمة جدا، حتى يرد الودائع إلى أهلها. من أهلها؟ كفار مكة بيضربوه ومش واجدين في مكة واحد أأمن منه يعينه عنده الودائع. لو أخذها ما عتب عليه أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمين. الأمانة من صفات جميع الأنبياء. قالت ابنة شيخ مدين لأبيها عن نبي الله موسى: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا يوسف قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، خلينا أنا وزير المالية، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ يعني إيه؟ أمين، أحفظ المال، مش هبقى وزير مالية حرامي كاللص الذي سرق الأموال وهرب في الحكومة السابقة. اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ يعني عليم، إني حفيظ يعني أمين، إني حفيظ عليم. وشتان بين يوسف النبي وبين يوسف اللص الهارب الذي حكم عليه غيابيا. نعم، كل الصحابة عدول، لا يكذبون، لا يخونون أبدا، أمناء. أبو بكر رضي الله عنه: عرض عليه عمر ابنته حفصة بعدما مات زوجها وتأيمت، فلم يجب بكلمة، ثم عرضها على عثمان، قال: لا حاجة لي فيها يا عمر. فعرضها على النبي فرضي بها النبي. فعاد عمر إلى أبي بكر وقال: عرضت ابنتي عليك فلم تجبني، فقد وقعت لمن هو أفضل منك، للنبي محمد. فقال أبو بكر: فلعلك وجدت في نفسك مني يا عمر عندما لم أجبك، والله ما منعني من إجابتك يا أخي إلا أني سمعت النبي يذكرها. نقولها فضل لحفصة في العدة كم يوم، حد تقدم لها، أخبرها إيه؟ وعلمت أنه سيخطبها، ولست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمانة، هذه أمانة الكلمة. عمر بن الخطاب الراعي الأمين، الرئيس الأمين، بعد معركة القادسية قاعد كده في المسجد وإذا برجل يأتيه بصندوق، فتحه عمر، لا مليان جواهر ولؤلؤ وألماس وذهب والكلام ده، مليان حاجات بمليارات، وصبه أمام عمر. الرجل جاي من إيران بعد القادسية لحد المدينة، شايل صندوق فيه نفائس بمليارات أو بعشرات الملايين، صبوا كده قدام عمر. فعجب عمر وقال: إن قوما أدوا هذا، إنهم والله لأمناء. فقال عبد الرحمن بن عوف: لا يا عمر، وإنما كنت أمينا فأمنت الرعية، عففت يا عمر فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. الناس، الشعب، الأمة شافت الرئيس بتاعها شريف، نظيف، أمين، عفيف، والناس على دين ملوكهم. عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية. قال الحافظ الذهبي: قال أبو المظفر سبط بن الجوزي حكى عن ابن عقيل، حكى ابن عقيل عن نفسه حكاية عجيبة. اسمعوا أيها الناس، أعجب من الخيال. ابن عقيل سافر إلى المدينة ومكة ليحج. بعد الحج نفذ ماله وعضه الجوع بنابه الأزرق، ولم يجد ما ينفقه ليرجع إلى بلده. بينما هو في الكعبة يطوف إذ به يرى كيسا أحمر ففتحه، فإذ به يرى فيه عقدا من اللؤلؤ يساوي مئات الآلاف، وإذ برجل كبير يقول من وجد الكيس الأحمر كافأناه. خد بالك ابن عقيل مش لاقي ياكل، هيموت من الجوع، مش لاقي يسافر، ولقى كيس في عقد يساوي كم؟ 100,000. لا، الرجل بيقول من وجد الكيس الأحمر؟ فقال أنا. ما الذي في الكيس؟ قال فيه كذا وكذا، ووصف العقد. فأعطاه الرجل 500 درهم، قال أكون في بيت الله وأطلب من غير الله، اجعل مالك لك. ثم عمل وركب سفينة ليرجع إلى بلده، ضرب السفينة موج عالي، غرقت السفينة، هلك كل من فيها إلا ابن عقيل، دفعه الموج إلى الساحل. فلما قام وجد مسجدا فدخل فيه يصلي، استريح، قام في الفجر يصلي. الناس وقت الفجر ملوا الجامع، لقوا شاب كده ملتحي شكله كده طيب، أقاموا الصلاة فقدموا، وإذا بالشاب يملك صوتا طيبا جميلا ويقرأ القرآن كأنه من الملائكة. فعجب له الناس، ما قصتك؟ قال والله أنا السفينة غرقت وجد بلدكم. قال امكث في بلدنا. فمكث، إمامنا قد مات، صلي بنا في كل صلاة ونجعل لك راتبا. قال رضيت. مكث في بلدهم شهورا. قالوا علم صبياننا، فعلمهم. قال اسمع يا شيخ، ما فيش شاب أعزب يقعد في بلدنا كده، أنت غريب وأعزب، لازم نجوزك. قال إن شئتم. فأخذوه إلى بيت أحدهم، وخرجت العروس في الرؤية الشرعية. أول ما ابن عاقل شافها كده ما بصش في وشها، بل أخذ ينظر إلى عنقها، في عنقها عقد من اللؤلؤ، عجيب عجيب مدهش. قالوا كسرت قلب الفتاة، تنظر إلى حليها ولا تنظر إلى وجهها. قال هذا العقد الذي في جيدها أعرفه، لي معه قصة. وإذا به يحكي، وإذا بهذا العقد هو نفس العقد الذي وجده في مكة في الكيس الأحمر. قال الناس وأنت إذن هذا الشاب الذي حكى إمامنا لنا قصته؟ لقد كان إمامنا يدعو ويقول اللهم ارزق ابنتي زوجا كهذا الشاب، وقد مات إمامنا قبل أن تأتي بأيام، وزوجوه منها، فوقعت العروس له وعاد له العقد وأصبح إمام في مكان الإمام. أمانة هارون الرشيد. واحد استأذن على الأمير هارون، قال دخلوه، فيه يا ابني؟ قال له عندي اختراع عجيب جدا، معايا معجزة. قال معجزة؟ إن المعجزات انتهت بموت النبي. قل لي المعجزة إيه؟ أم صاحبنا الحدق ده مع 100 إبرة، رشق إبرة كبيرة في الأرض، وقف على بعد على البعد منها بمتر كده، وقعد يرمي الإبرة عليها، إبرة إبرة إبرة إبرة، وكل إبرة تنزل فعلا وتشبك فيه على طريقة الجذب المغناطيسي، لحد ما 100 إبرة لزقوا في الإبرة اللي في الأرض. قال له هيا يا أمير، اختراع للمسلمين عظيم أهو، زي ناس كتير تفهة تفهة بتعمل أشياء تفهة وتكرم عليها. قال له اختراع عجيب. قال هارون أعطوه 100 درهم من خزانتي الخاصة على حذاقته وفنه، واجلدوه 100 جلدة، لأنه شغلني عن ذكر الله وشغلني عن قضاء مصالح المسلمين. يا من استفهى بتاخد جوائز، ولك الفنان المبدع، الفنان المبدع. يا من ناس بتشتم ربنا، تشتم ربنا وتاخد جوائز، زي صاحب وليمة أعشاب البحر اللي شتم فيها ربنا وزير الثقافة فاروق حسني، اداله جائزة الدولة التقديرية. يا من استفهى بتاخد جوائز. أختم بأمانة الخادم عبد الله بن المبارك. أبوه كان عبد تركي في دقيقة واحدة يحمي حديقة للرمان. قال له سيده يوما ائتني بسل رمان، فجاءه بالرمان، فوقعت الرمان الأولى في يد الرجل وأكلها، وإذ به يردها، قال بها حموضة، أيها المبارك هل عميت؟ أما ذقتها؟ قال أبدا. قال منذ متى تعمل على حديقة الرمان؟ قال له بقالي سنة شغال خدام حارس للجنينة. قال وما ذقت رمانة؟ قال أبدا. فسأل عنه فتبين له صدقه، قال أنت حر وأنت مستشاري، أشر علي، خطاب ابنتي كثر ممن أزوجها؟ قال إن كنت من اليهود فاليهود يزوجون من أجل المال، وإن كنت من النصارى فالنصارى يزوجون للجمال، وإن كنت من العرب الجاهليين فهم يزوجون للحسب والنسب، وإن كنت من المسلمين فالمسلمون يزوجون من أجل التقوى والدين. قال أنت لا تصلح عبد ولا مستشار، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال رضيت، فرزق منها بإمام الدنيا في زمانه بعبد الله بن المبارك. الأمانة يا عباد الله، الأمانة تفضي بكم إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.